مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجزائر، باعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك ويسأل سؤالين. في سؤاله الأول يقول: هل الشخص إذا كان في الصلاة قبل التسليم ونوى الصلاة لرجل في وسط الصلاة ثم أحس بعد ذلك أن النية لغير وجه الله وشك هل قبل الصلاة نوى أم بعدها، وهل يكون رياء؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الصلاة لا تثوب للغير، لا لميت ولا غيره، لعدم ورود ما يدل على ذلك الأدلة الشرعية، وإنما يصلي الإنسان لنفسه يرجو ثواب الله. فإذا صلى ركعتين أو أكثر ثم شك بعد الصلاة هل نواها عن فلان أو فلان فصلاته صحيحة، لأن الأصل عدم وجود هذه النية، والشك بعد الصلاة لا يؤثر في الصلاة. أما إذا علم أن النية وقعت في الصلاة وأن نواها عن غير فإن هذه الصلاة لا تصح عن غير لعدم الدليل على ذلك، وعليه أن يتوب إلى الله من ذلك وأن لا يعود إلى الصلاة عن غيره، وإنما الدعاء يدعو الغير يصدق عنه يحج عنه إذا كان ميت، يعتمر إذا كان ميت أو هرم عاجز عن الحج والعمرة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأني به سماحة الشيخ يقول الصلاة لفلان وليست عن فلان، هذا مراد بس لفلان يعني بثوابها له، أما إذا كان يعبده بها يتقرب إليه يصلي له يعبده يسجد له هذا شرك أكبر، كن يصلي يسجد لفلان أو يركع لفلان أو يسجد لفلان أو يصوم لفلان يتقرب إليه يعبده من دون الله هذا شرك أكبر أعوذ بالله، مثل الذبح لغير الله، مثل النذر لغير الله، ومن الاستغاثة بالأموات والنجوم والأصنام كل شرك أكبر. أما الحي القادر، الحي القادر إذا طلب من شيء هو حي فقادر قال سلمني كذا ولا أعطيني كذا هذا ليس بشرك، مثل ما قال الله جل وعلا في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على ذي من عدوه، فإذا قال الحي الحاضر يا فلان أقرني أو أعطيني كذا أو ساعدني على كذا فلا بأس ليس من الشرك. أما يقول الميت هو الغائب يعتقد أنه يسمعه أنه غائب يسر فيه يعتقد أنه يسمعه أو يعتقد أنه يقضي حاجاته ميت أو يفعله مع صنم أو مع نجم أو مع الجن يكون شرك أكبر. صلى الله عليه وسلم سلام الله والعافية. إذا نوى الصلاة لفلان سواء كان في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة الشرك واقع واقع، إذا كان يصلي له يتقرب إليه في الصلاة نعم ويثوب هذا نعم يتقرب يرى يتقرب إليه بركوعها وسجودها يعبده هذا شرك أكبر. نسأل الله السلامة والعافية. يسأل عن حكم صيد الطيور في الأشهر الحرم. الصواب أن الأشهر الحرم لا يحرم فيها الصيد، إنما الصيد يحرم على المحرم بحج عمرة أو في أرض الحرم المكي أو المدني، ثم أشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه لا يحرم فيها الصيد، وإنما اختلف العلماء هل يحرم فيها قتال أم لا، وأما الصيد فلا يحرم فيها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من سوريا درعا، باعث الرسالة مستمع يقول عين نون، يسأل سماحتكم ويقول: أبي رجل مسن

ولا يقطع الجلسة ولا يؤثر عليك. فمن جلس في مصلاه يذكر الله ويصلي على النبي ويسبح ويدعو حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين سنة الضحى. نعم. كان ركعتان يقال لها سنة الضحى ويسميها العامة سنة الإشراق وهي سنة الضحى مبكرة فله أجر. جاء في الحديث أجر عدة وأمر تامتين ولا فرق بين الرجال والنساء. المرأة كالرجل هو بنصف نصف حجة لا حجة تامة الرجل والمرأة سواء في هذا. الحديث عام للرجال والنساء. المرأة في بيتها تجد في مصلاها والرجل في مصلاها في المسجد حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين هذا كله خير عظيم. يشتغل بذكر الله بالدعاء بقراءة القرآن الحمد لله. وإذا تكلم مع أخيه في شيء دعت إليه الحاجة فلا بأس. أو تكلمت المرأة مع زوجها أو مع والدتها أو مع غيرهم في الحاجة فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن الذين قالوا إن المرأة لها نصف الأجر ليس على صواب؟ غلط. لا الأجر عام حكم واحد الرجل والمرأة سواء. بارك الله فيك. وسواء كان ذلك في المسجد أو في بيتها. نعم في المسجد أو في بيتها. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا تقول أختنا ورد في الحديث أن سنة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات. هل يجوز لي أن أزيد على ثمان ركعات؟ وهل إذا صليت ركعتي طلوع الشمس أحسبها مع سنة الضحى لتكون ثمان ركعات أم أنها مستقلة؟ ليس في الحديث أن أكثرها ثمان ركعات إنما هذا من كلام بعض العلم. من كلام بعض العلم يقولون أكثرها ثمان ركعات. الصحيح أن لا حد لأكثرها صلى ثمان أو عشر أو عشرين لا بأس أو أكثر لكن أقلها ركعتان. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة بركعتي الضحى فأقلها ركعتان. وإذا صلى أربعا أو ستا أو ثمانا أو عشرا أو أكثر يسلم بكل ثنتين فكله طيب كله مشروع الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا صلت ركعتي السرور كما سمتها وصلت أيضا الضحى ثمان ركعات فهي على صواب أو أكثر. كله خير الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول سنة الوضوء هل المشروع فيها أن تكون عقب الوضوء مباشرة أم يجوز تأخيرها بسبب بعض الأشغال مع بقاء النية على تأديتها بعد الفراغ من الشغل؟ وما هو الأفضل في هاتين الحالتين؟ جزاكم الله خيرا. الأفضل البدار بالصلاة. الأفضل بعد الوضوء يبادر بصلاة ركعتين وإن شغل عنها وصلها بعد ذلك فلا بأس كله طيب لكن الأفضل البدار. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول المرسلة باسين من الرياض أيضا تسأل جمعا من الأسئلة في أحدها تقول المفارش والبطانيات التي فيها صور ذوات الأرواح هل تعتبر من الأشياء المهانة وهل في بقائها في غرف النوم حرج؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. المفارش والمسائد واللحف ونحوها ما يمتهن لا يضر وجود الصورة فيها. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في ستر عندها صورة حتك ذلك وأنكره قالت فاتخذنا منه وسادتين يتكئ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي سنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبرائيل فتأخر عن وعده فلما جاءه سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن في البيت سترا فيه تصاوير وتمثالا وكلبا فمر برأس التمثال أن يقطع وبالستر أن يجعل منه وسادتان منتبذتان توطعان ومر بالكلب أن يخرج. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع رأس التمثال وجعل الستر وسادتين وأمر بالكلب أن يخرج. وكان الكلب جروا تحت مظله أدخله الحسن والحسين. فالمقصود أن هذا يدل على أن جعل الستر وسادة كافي مما يمتهن. فإذا كانت الصورة في بساط أو في وسادة أو في كرسي يمتهن فلا حرج في ذلك. أما إذا كانت تعلق على جدران أو على الأبواب فلا ممكن لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل للمرأة أن تكشف على أولاد مطلقها من امرأة أخرى؟ نعم أولاد زوجها نعم لأنها محرم زوجة أبيه. فإذا كان له أولاد